قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها رضي الله عنها غير مقصورة. وهناك حديث ابن عمر في مسلم: ما بالنا نقصر وقد أقمنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فالسؤال: هل من صلى في السفر أربعا متعمدا تجزئه صلاته؟ لا منافر بين هذا كله، فأفوها ركعتان ثم أتمها الله أربعا في حق المقيم، وبقى ستيتان في حق المسافر، لا تجب عليه الثالثة والرابعة. لكن لو صلىها عند أهل العلم أجزأت على الصحيح، لو صلى أربعا وهو في السفر أجزأت، لكنها تركها أفضل. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها أنها الراوية في الحديث كانت تتم أربعا حتى في السفر، وتقول أنه لا يشق عليها مع أنها الراوية في الحديث. وكان عثمان رضي الله عنه في أثناء إمارته صلى بالناس أربع ركعات في منى، واستنكر ذلك يوم من الصحابة ومع هذا صلوا معه أربعة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن السنة تمثال للمسافر، ولكن لو صلى أربعة نجزأت والحمد لله. صدقة من الله.